الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يسأل يقول: أذهب مع ابنتي إلى المسجد وعمرها لا تتجاوز أو لا يتجاوز 5 سنوات وتصلي معي في الصف. نبهني أحد الإخوة جزاه الله خيرا بأن ابنتي تقطع الصف، هل هذا صحيح؟ بارك الله فيكم. أقول في هذا السؤال: لا يحضرني شيء من كلام أهل العلم في هذه المسألة، فالله تعالى أعلى وأعلم. وإذا كان إخواني عندهم شيء في ذلك فليفيدوني به وجزاهم الله خيرا، والله تعالى أعلى وأعلم.